إلا أن سخريته التي انفرد بها لم تكن بعد في كبره إلا ضربا من الحكمة والعبرة، حتى لا يفطن لها إلا أفذاذ العقول ثم يدلون عليها بالإيجاز العجيب، فلا يبالغون في تصويرها، بل يضعون لها اللفظ الذي يخرجها مخرج الحكمة ويزيدها روعة في السخر. وقد حفظ لنا المتنبي ضربا من سخريته في صغره تدل على ما استحكم في شعره بعد، وصار في شاعريته طبيعة متأصلة مستحكمة. مر المتنبي برجلين قد قتلا جرذا وأبرزاه يعجبان الناس من كبره، فقال: لقد أصبح الجرذ المستغير أسير المنايا صريع العطب، رماه الكناني والعامري وتلاه للوجه فعل العرب، كلا الرجلين اتلا قتله، فأيكما غل حر السلب، وأيكما كان من خلفه فإن به عضة في الذنب. قتل الرجلان الكناني والعامري هذا الفأر الكبير فأخرجاه ليعجب الناس من كبره، وهذا سخف منهما إذ شغل أنفسهما بعبث لا معنى لمثله عند المتنبي الذي يريد في نفسه قتل الملوك. فمن هنا قال الجرذ المستغير الذي أغار عليهما كما تغير الجيوش. ثم لما فرغ من جعله كذلك ذكر أن الفأر وقع في أصر المنايا كما يقع العدو في الأصر حين رماه الكناني والعامري بالسهم كما يرمى العدو، وبذلك يسخر من رجلين يجمعان قلوبهما على قتل، ثم لا يكون المقتول إلا فأرا. ثم لا يكتفي صاحبنا بهذا، بل يقول: إنهما أخذا يصارعانه كما يصارع العربي خصمه مستعينا بالقوة حتى يكبه على وجهه مقتولا، وذلك قوله: وتلاه للوجه فعل العرب. ثم يقول بعد: كلا كما تولى قتله، وذلك لكبر الفأر وشدته، ولكن من منكم الذي سرق حر ثيابه وجيد سلاحه، كما يسرق السارق في الحرب كما يسرق السارق في الحرب أسلاب القتلى ويخفيها عن أصحابه من المقاتلة. ثم يعود فيقول: إنكما كنتما تصارعانه بعد أن رميتماه بسهميكما، وكان أحدكما من خلفه، فمن منكما الذي كان من ورائه ليحتال على صرعه؟ وقد عرفت حيلته في صراع هذا الفأر العظيم، فإنه عضه في ذنبه، وهذه العضة بينة ثم. وأنت إذا عدت فقرأت الأبيات ما تكلفنا شرحه على ما تكلفنا شرحه، رأيت بلاغة الرجل في السخرية ودقته في اختيار الألفاظ وإيجاز الصورة التي يريد أن يتفكه لك بها إلى آخر هذا الفصل الذي أطلنا بنقله. فجاء الدكتور طه أيضا وذكر هذه الأبيات في صفحة 60، ثم قال: فظاهر أن هذا الشعر ليس شعر صبي يقرزم حاشية، القرزام بكسر القاف وسكون الراء، الشاعر الدون يقال هو يقرزم الشعر أي يقول شعرا دونا رديئا، انتهت الحاشية. وإنما هو شعر شاعر قد راد نفسه على نظم الكلام وتعلم كيف يصرف هذا الكلام كما يحب من وجوه القول، بل تجاوز رياضة النفس على إجادة النظم إلى التماس الهجاء المحض والسخرية اللاذعة، وإلى ترتيب المعنى وتأليفه وحمايته من الاختلاط والاضطراب. وهذه العبارة كما ترى هي جزء نفخ فيه الدكتور من كلامنا، ثم طفق بعد ذلك يشرح هذه الأبيات بما لا يخرج عن المعنى الذي قلنا، وقطع في ذلك من صفحة 61 إلى 62، وأنا على يقين من أن الدكتور لم يتعب نفسه في هذا الكلام إلا لما وجد في كلامنا عن سخرية المتنبي. وقد كنت أول من وقف عند هذه الأبيات وبين أنها سخرية، والحقيقة أنه بعد هذه الأبيات لم يوفق في الكتاب كله إلى الكشف عن موضع واحد من سخرية المتنبي التي قال عنها في صفحة 53 وخصلة رابعة، وهي أن هذا الصبي كان طويل اللسان شيئا ما، مستعدا استعدادا حسنا للسخرية ثم الهجاء. فالدكتور على عادته يأخذ أصل الرأي من غيره ثم ينساه نسيانا تاما، ولا يستطيع تطبيقه على شيء مما يقع تحت يده إلا أن يجد تحت يده أيضا شيئا يأخذه يكون بسبيل من هذا. ثم لا يكاد الدكتور ينتهي من الكلام عن سخرية المتنبي في صفحة 64 حتى يقفز القفزة الأولمبية المشهورة، فيقول في إثر ذلك: قال الرواة: وقد خرج المتنبي من الكوفة مع أبيه إلى البادية فأقام فيها حينا، ثم عاد منها وقد نما جسمه وعقله وفصح لسانه وأصبح فتى يملأ العين والأذن. وهذا الذي ألصقه الدكتور طه بالرواه ليس يصح على علاته، وهو قد جعل خروج المتنبي إلى البادية دون أن يعين أي بادية لحاجة في نفسه. والحقيقة التي رواها الرواه أن المتنبي حين خرج من الكوفة صعد إلى بادية السماوة في مشارف الشام، وهذه هي إحدى الروايات. والرواية الثانية أنه سافر مع أبيه إلى الشام فلم يزل ينتقل من حاضرة إلى بادية. والرواية الأخرى أنه خرج إلى البادية فعاد عربيا قحا. وظاهر أن المراد بالبادية في هذا النص الأخير بادية الشام، لأن الروايتين السالفتين تدلان على ذلك. ويؤيد قول الواحدي في أول شرح ديوانه: ولد أبو الطيب بالكوفة ونشأ بالشام والبادية. هذا على أن الدكتور طه قال إن المتنبي خرج مع أبيه، ولا ذكر في الروايات لأبيه إلا رواية من قال إنه خرج مع أبيه إلى الشام. فكيف يحرف الدكتور النص ويأخذ بعضا ويدع بعضا؟ أو تدري لماذا فعل الدكتور طه هذه الفعلة المستنكرة؟ فعلها لأنه يريد أن يوقع نفسه في إشكال. حاشية: تبين بعد كتابة هذه المقالة أن الدكتور طه أخذ هذا الرأي على عادته من الأعجمي المستشرق بلاشير، ولذلك فالدكتور معذور في هذه الأخطاء التي وقع فيها. انتهت الحاشية. وأن يحل هذا الإشكال على رأي مبيت، فيقول لك في صفحة 64: إن من العسير أن نقطع بالسبب أو الأسباب التي حملت الصبية على أن يرتحل إلى البادية، فهل ارتحل إليها كما كان يرتحل إليها المتعلمون التماسا للصحة ورياضة اللسان، أم ارتحل إليها التماسا لهذه البيئة القرمطية التي كانت متصلة أشد الاتصال بحياة الشعب الكوفي في ذلك الوقت؟ ثم يقول في صفحة 65: ليس من اليسير أن نقطع بشيء من هذا ولكن الذي نستطيع أن نقطع به ونحن مطمئنون تأمل هذا هو أن رحلة المتنبي إلى البادية قد نفعته من الناحيتين جميعا، فقد ربى جسمه ونمى عقله وفصح لسانه وتعلم أصول القرامطة وعرف مذاهبهم النظرية والعملية. وشعر المتنبي في صباه بعد عودته من البادية إلى الكوفة يبين لنا هذا أوضح تبيين وأجلاه. وظاهر من هذين الكلامين أنه في أولهما قال إنه من العسير أن يقطع بأحد السببين، ولكنه في آخرهما كان من اليسير عليه أن يقطع بنتيجة السببين جميعا. وهذا كلام ضعيف هالك، فإذا قطع الدكتور بهذه النتائج فالأسباب أيضا في حكم المقطوع بها بغير شك. والدكتور يقطع بأن المتنبي تعلم أصول القرامطة وعرف مذاهبهم النظرية والعملية معا قبل إيراد الحجة أو شبهها على هذا الذي قطع به. وليس ذلك فحسب، بل إنه كما قلنا تعمد أن يذكر البادية بغير تعريف ليقول بهذا القول. وهذا فعل غير حميد، إذ كان يجب عليه أن يعين البادية التي رحل إليها المتنبي، لأنه إذا صح أن الرحلة كانت إلى بادية السماوة، وهذا صحيح ولا شك، فمن التهجم أن نقول إنه تعلم أصول القرامطة هناك، فلم تكن بادية الشام موطنا من مواطن الدعوة القرمطية، بل كانت من أعداء القرامطة، وكثرت عليها غاراتهم، واشتدت فيها حروبهم. أما موطن الدعوة القرمطية فكان في جنوبي الكوفة إلى البحرين من أواخر القرن الثالث إلى أن خفتت وذهبت ريحها. فشأن هذه البادية التي رحل إليها وكثرت عليها غارات القرامطة شأن الكوفة التي رحل منها وكانت عليها غارة القرامطة. وإذا كان وجوده في الكوفة لا ينتج القول بأنه كان قرمطيا كما ذهب الدكتور إليه فيما بعد، فكذلك رحلته في بادية الشام لا تأتي بشيء يعضد هذا القول. وكما رأيت قبل أن الدكتور أقحم القرمطية في الأبيات المذكورة في أول هذا الكلام، تراه يعود في صفحة 65 فينقل هذه الأبيات ويجعلها كافية كل الكفاية، تعجب لإثبات أن هذا الغلام قد عاد من البادية القرمطية وهو قرمطي الرأي، متحفز ليكون قرمطي السيرة أيضا. فانظر أيها القارئ كيف يفعل هذا الدكتور، ففي المرة الأولى قال البادية بغير تعريف وعلى غير تحقيق، ثم عاد بعد صفحة واحدة يقول البادية القرمطية معرفة موصوفة. فهل يستطيع هذا الدكتور أن يحقق ما هذه البادية القرمطية، وأين تقع، وأين كان مكانها من الدنيا، وكيف يجمع بين الروايات ويعدل بينها ويأخذ منها ما يصح؟ وانظر الآن إلى هذه القرمطية التي يزعمها في هذه الأبيات: إلى أي حين أنت في زي محرمي، وحتى متى في شقوة، وإلى كم، وإلا تمت تحت السيوف مكرما، تمت وتقاسي الذل غير مكرم، فثب واثقا بالله واثبت ماجد، يرى الموت في الهيجا، جنى النحل في الفم. يقول الدكتور: فانظر إلى هذا التحرك الذي يظهره الغلام إلى تغيير حاله، ثم يقول في صفحة 67: ليس عندي من شك في أن هذه الأبيات تصور ما عاد به من البادية بعد أن عاش في بيئتها الخشنة المقتنعة بالمذهب الجديد يعني القرمطية. وقد زاد في هذه المرة في صفة البادية التي لا يعرفها أنها مقتنعة بالمذهب الجديد، وهذه من عجائب الدكتور الكثيرة. وهل يرى أحد من الناس في هذه الأبيات دليلا على قرمطته؟ ليكن القرامطة من دعاة الخروج على الملوك والسلاطين، أفكل خارج على الملوك وعلى الدولة هو قرمطي بالضرورة؟ لقد كان من الأصول المقررة عند العلويين الخروج على الخلفاء، أفكان العلويون أيضا قرامطة؟ أو كل من تكلم بمثل هذه الروح الثائرة فهي دليل على أنه قرمطي؟ اسمح لي أن أقول لك يا سيدي الدكتور إن هذه الأوهام التي تتخيلها ليست تصلح للكلام في تاريخ الشعر ولا بيان معانيه ومراميه وأغراضه. ثم اسمح لي يا سيد الدكتور أن أسألك من أين عرفت أن هذه الأبيات قد قالها المتنبي بعد أن رجع من البادية، وما الدليل على ذلك؟ والذي في الديوان المطبوع أنه قالها في صباه وفي بعض المخطوطات قال وهو في المكتب أي بالكوفة، فكيف لك بالقطع بأنها مما قاله بعد أن رجع من البادية؟ وأكثر من ذلك أن ترتيبها في الديوان لا يدل على شيء من ذلك إن كنت قد اعتمدت على ترتيب الديوان. وإذا كانت الرصانة اللفظية التي ترفع اللفظ عن الابتذال وتكسبه عذوبة تحس فيها ريح الصحراء كما تقول في صفحة 67 هي الدليل على أنه قالها بعد عودته من البادية، فلماذا جعلت القصيدة التي ذكرت في الديوان قبلها وذكرتها أنت بعدها من شعره بعد عودته من البادية، والقصيدة كلها رطانة لا رصانة فيها، وهي مبتذلة اللفظ ملحة تتذوق منها مرارة بغيضة مستكرهة؟ هذا على أنها مما ذكرها الرواة في شعره الذي قاله وهو في المكتب بالكوفة. هذا طرف من القول في القرمطية، وسنعود إليه في الكلمة المقبلة بالتوضيح والبيان. ولا بأس من أن نذكر للقارئ فكاهة طريفة من حيل الدكتور طه، فإننا حين ذكرنا هذه الأبيات في صفحة 60 و61 من هذه الطبعة قلنا بعد شرح البيتين اللذين ذكرناهما في أول هذه المقالة، وهي: وإن كانت مما قال في صغره، نعني هذه الأبيات الثلاثة، إلا أنها أمثل من الأبيات الأولى في الدلالة على المعاني التي ذكرناها والأصول التي استنبطناها، فتدبرها على ما قدمنا لك تجد الشاعر الكبير في الشاعر الصغير، إلا في موضع واحد قل في شعره بعد الكبر، وذلك هو تقديم الثقة بالله على الثقة بسيفه ونفسه. وقد سمع الدكتور لنا فتدبر البيت الأخير على طريقتنا في شرح البيتين الأولين، فقال في صفحة 67: وانظر إلى هذا البيت الأخير، فثب واثقا بالله واثبت ماجد، يرى الموت في الهيجة جنى النحل في الفم. فهو لا يريد بهذا الوثوب إلا الخروج على السلطان وشق عصا الطاعة والمخالفة عما يأمر به النظام المألوف. وقد قرأ الدكتور كلامنا عن الأبيات الأولى وعرف كيف نقف عند الألفاظ لنستخرج منها المعاني فوقف عند قوله ثب واثبت ماجد، فجعله الخروج على السلطان. ولكن الدكتور لم يستنبط هذا المعنى، ولا كان مما يتأتى له أن يعرفه، لولا أننا نبهنا إليه في أبيات أخرى لم يذكرها الدكتور في كتابه البتة، مع أنها أدل على هذه القرمطية العملية التي يزعمها، وهي الأبيات التي أولها محب قيام ما لذلكم النصل بريئا من الجرح سليما من القتل. فقلنا نحن في صفحة 43 وقوله محب قيام يعني ثورته وظهوره وخروجه، فنقل الدكتور هذا إلى الموضع الذي نصحنا فيه القراء بتدبر الأبيات الميمية، ثم توكل على الله وترك هذه اللامية خشية هذه الفضيحة، مع أنها أصل له في الدلالة على مذهبه. وللأسبوع المقبل 10. والآن ننشر القول في مشكلة القرامطة التي أراد الدكتور طه أن يستحدثها في المتنبي، وقد كنا في الكلمة السالفة قد طوينا القول طيا لأسباب غلبتنا على الإرادة، حتى هجم علينا بعض كبار أصحابنا باللوم والتعنيف، وقد استحققناهما فلهم العتبى حتى يرضوا. فهذه كلمة نستدرك بها ما فات، ونستأنف القول من مبدئه حتى لا يتفلت من الرأي ما يجب له الحفظ والإمساك. ومن الظلم البين للدكتور طه أن نقول إنه استحدث مشكلة القرامطة، فهو ليس بذاك الذي يستحدث شيئا لم يكن، ولكني أنسب استحداثها إليه لأنه رجل عبقري نابغة فذ، وللعبقري علينا أن ننسب إليه كل ما يقوله، وإن لم يكن هو صاحبه ولا مبتدعه ولا البادئ به. وأول من أحدث هذه الخرافة فيما نعلم أحد الفئة المستشرقة الأستاذ بلاشير، وقيد قوله هذا في دائرة المعارف الإسلامية، الترجمة الجزء الأول صفحة 364، فقال: ولقد هذب دعاة القرامطة من شأن بني كلب الذين كانوا يعيشون عيشة البدو في سهوب تلك الصحراء. ومن المحتمل، تأمل هذا، أن يكون هذا الشاعر الشاب قد اتصل في ذلك الوقت ببعض هؤلاء الزنادقة، إلا أنه من المرجح، تأمل أيضا، أن هذا الاتصال لم يترك أثرا واضحا في حياته لحداثة سنه، تأمل هذا واذكره. ومن المحقق من جهة أخرى أن إقامة أبي الطيب بين هؤلاء البدو قد أكسبته معرفة واسعة باللغة العربية، كثيرا ما فاخر بها فيما بعد. واستطرد هذا المستشرق على ضرب من الرأي ليست له سنادة تحمله أو عكازة تقيم أوده، ولسنا في سبيل الكلام عنه، ولكن لو أعدنا على القارئ كلام الدكتور طه بترتيبه من كتابه لما خرج من هذا إلا هذا، ولكان كل فضل الدكتور هو فيما استبد به من القدرة على الحش واللغو والغلو فيهما. وسيرى القارئ ذلك في مكانه من كلامنا هذا ومن كتابنا في نقد هذا الكتاب مع المتنبي. ومأثرة أخرى للمستشرقين، فقد زعموا أن المستشرق الأعجمي الأستاذ ماسينيون ألقى في مؤتمر المستشرقين الأخير في رومية بحثا ادعى فيه أن أبا الطيب كان قرمطيا، ذكر ذلك الأستاذ عزام في كتابه صفحة 329، ثم عقب عليه بقوله: ورأيت بعض أدبائنا يميل إلى هذا الرأي. واحد: وترتيب حجة الدكتور طه في أمر القرمطية التي يزعمها على المتنبي هو ما نحكيه لك، فحين ذكر بيتي المتنبي حين قيل له وهو بالمكتب: ما أحسن هذه الوفرة، فقال: لا تحسن الوفرة حتى ترى منشورة الضفرين يوم القتال على فتى معتقل صعدة يعلها من كل واف السبال. فقال بعد حشو في صفحة 60: ففي هذين البيتين ريح البيئة الدامية التي كان يعيش فيها الصبية من أطراب المتنبي بين تلك الغارات التي كانت تنتهي بالقرامطة إلى الكوفة وسوادها من حين إلى حين. 2: ثم زعم الدكتور العبقري في صفحة 64 أن الرواة قالوا: خرج المتنبي من الكوفة مع أبيه إلى البادية فأقام فيها حينا ثم عاد منها، فهل ارتحل الفتى إلى البادية التماسا للصحة ورياضة اللسان، أم ارتحل إليها التماسا لهذه البيئة القرمطية التي كانت متصلة أشد الاتصال بحياة الشعب الكوفي في ذلك الوقت، تبعث الرعب في قلوب فريق منهم وتبعث الحب في قلوب فريق آخر. ثم في صفحة 65: ليس من اليسير أن نقطع بشيء من هذا، ولكن الذي نستطيع أن نقطع به ونحن مطمئنون هو أن رحلة المتنبي إلى البادية قد نفعته من الناحيتين جميعا، فقد ربى جسمه ونمى عقله وفصح لسانه وتعلم أصول القرامطة وعرف مذاهبهم النظرية والعملية معا. وشعر المتنبي في صباه بعد عودته من البادية إلى الكوفة يبين لنا هذا أوضح تبيين وأجلاء. وانظر ما نقلناه لك من كلام بلاشير في أول هذه الكلمات، وفرق ما بين الكلامين. 3: ثم حين ذكر الأبيات التي قالها المتنبي في صباه وهي قوله: إلى أي حين أنت في زي محرم، وحتى متى في شكوة، وإلى كم، وإلا تمت تحت السيوف مكرما، تمت وتقاسي الذل غير مكرم، فثب واثقا بالله واثبت ماجد، يرى الموت في الهيجة جنى النحل في الفم. يقول الدكتور طه في صفحة 65: وهذه الأبيات الثلاثة كافية كل الكفاية لإثبات أن هذا الغلام قد عاد من البادية القرمطية وهو قرمطي الرأي متحفز ليكون قرمطي السيرة أيضا. ثم في صفحة 67: وهو لا يريد بهذا الوثوب إلا الخروج على السلطان وشق عصا الطاعة والمخالفة عما يأمر به النظام المألوف. ليس عندي من شك أن هذه الأبيات تصور ما عاد به الغلام من البادية بعد أن عاش في بيئتها الخشنة المقتنعة بالمذهب الجديد يعني القرمطية. ثم يقول: إن هذه الأبيات فيها الرسانة اللفظية التي تدفع اللفظ عن الابتذال وتكسبه عذوبة تحس فيها ريح الصحراء. انتهى. فكأن هذه الكلمة هي التدليل على أن الأبيات الثلاثة من شعر المتنبي بعد عودته من البادية. 4: ثم في صفحة 68 ذكر من قصيدته التي أولها: كفي أراني ويك لومك ألوم، هم أقام على فؤاد أنجم، أبياتا هي: يا أيها الملك المصفى جوهرا من ذات ذي الملكوت أسمى من سما نور تظاهر فيك لا هو تيه فتكاد تعلم علم ما لن يعلم ويهم فيك إذا نطقت فصاحة من كل عضو منك أن يتكلم أنا مبصر وأظن أني نائم من كان يحلم بالإله فأحلم كبر العيان علي حتى إنه صار اليقين من العيان توهما. وقد قدم الدكتور لهذه الخمسة الأبيات في صفحة 67 بقوله وإذا كانت هذه الأبيات يعني الثلاثة الماضية تصور تأثر المتنبي بالبيئة العملية القرمطية فإن هذه تصور تأثر المتنبي بالمذهب النظري للقرامطة وغلاة الشيعة وهذه القصيدة التي مدح بها المتنبي فيما يقول الديوان رجلا يعرف بأبي الفضل وأراد أن يستكشفه عن مذهبه فيما يقول الديوان أيضا وفيما يقول الرواة كذلك وعندي أن المتنبي لم يرد أن يمتحن أبا الفضل وإنما أراد أن يمدحه لا أكثر ولا أقل. ثم في صفحة 69 فنحن هنا بإزاء رأي صريح في الحلول وهذا الكلام صريح في انحراف المتنبي عن الجادة الدينية واندفاعه إلى هذا اللون من ألوان الفلسفة التي هي إلى الإلحاد أقرب منها إلى أي شيء آخر. ومن هنا نفهم أنه حين أراد أن يثبت هذه القصيدة في الديوان زعم للرواة أو زعم الرواة له أنه إنما يمتحن بهذه الأبيات أبا الفضل وأراد أن يعرف مذهبه كلام يقصد به إلى الاعتذار وإلى التقية أكثر من أي شيء آخر. وعندي أن المتنبي حين ارتحل إلى البادية إنما اتصل فيها لا بالبيئة القرمطية العادية بل بداع من دعاة القرامطة الذين كانوا يجولون في البادية ومن يدري لعل هذا الداعي كان أبا الفضل نفسه هذا الذي يمدحه ومن يدري لعل المتنبي لم يعد إلى الكوفة مصطحبا أباه وجده وإنما عاد مصطحبا رجلا آخر أو قوما آخرين يريدون أن يستقروا في الكوفة وأن يدعوا فيها لمذهب القرامطة. ومنها ومهما يكن من شيء وسواء واتتنا النصوص أم لم تواتنا فإني أجد في نفسي شعورا قويا جدا بأن المتنبي قد نشأ نشأة شيعية غالية لم تلبث أن استحالت إلى قرمطية خالصة. هذا هو ترتيب حجة الدكتور العبقري فيما زعمه من أن المتنبي كان من القرامطة بل داعيا من دعاتهم كما ذكر في صفحة 73. ونحن لا نحب أن نقول إن هذا الرأي وهذا الغرض وهذا الشعور القوي جدا في نفس الدكتور طه إنما هو من كلام هؤلاء المستشرقين الأعاجم إذ لم نطلع على كثير مما كتبوه إلا ما نقل إلينا من موجز كلام الأستاذ بلاشير وما روي لنا من عن الأعجمي المتغالي في إفساد التاريخ العربي والإسلامي خاصة الأستاذ ماسينيون فنحن ندعه لمن تحققه واطلع عليه فإن نقل إلينا بتمامه قلنا فيه ونقدناه بما علمناه إن شاء الله. أما الآن فأمامنا بلاء هو أضر على العربية من بلاء الأعاجم فلنقصد قصده ولننصرف إليه. فأنت ترى كما قلنا أن هذا الدكتور العبقري قد أراد أن يتدرج إلى خديعة قارئ كتابه في القول بقرمطية المتنبي، فأقحم ذكر القرامطة في الفقرة الأولى من كلامه إقحاما ليس في الشعر ما يحمل عليه أو يقتضيه، بل ليس في التاريخ ما يعينه تعيينا يوجب القول به ويلزمنا نسبة هذا الأثر إليه دون غيره من المؤثرات. فلما فرغ من ذلك التقديم وخلص بهذا التطريق لرأيه، زعم لك أن الرواة قالوا إن المتنبي خرج مع أبيه إلى البادية، مع أن رواية الرواة كلهم تعين أنه خرج إلى بادية الشام، وهي بادية معادية للقرامطة، كثرت بينها وبينهم الحروب، فلم تكن كما يوهم كلام الدكتور طه في سياق حديثه موطنا من مواطن الدعاة من القرامطة. ولو قد قال الرواة إنه خرج إلى البادية على غير تعيين لكان ثمة قول لقائل أن يزعم أن المتنبي إن حضر إلى بادية البحرين حيث تحتفل الدعوة القرمطية، ولكان قول الدكتور إنه تعلم أحوال القرامطة في جانب من الصواب. فما دام الرواة كلهم إجماع على أنه خرج إلى بادية الشام، فليس يصح أن يقال إن أبا الطيب قد تعلم أصول القرامطة هناك، إلا أن يكون في تأويل الشعر أو في نصوص الرواية أو في مادة التاريخ ما يسوق الفكر إلى هذا الرأي أو يحمل عليه أو يقربه أدنى تقريب إلى جهة الترجيح. ولو قد كان في هذا كله شيء من ذلك لكان لزاما على الدكتور أن يبينه ويأتي به على وجه الحجة لمذهبه، ولكن الدكتور لم يفعل من ذلك شيئا إلا أن يتهجم فيقول في أدبار هذه الفقرة إن شعر المتنبي في صباه بعد عودته من البادية إلى الكوفة يبين هذا أوضح تبيين وأجلاء. ثم يستجمع الدكتور أداة عبقريته ويحتفل بأسباب نبوغه الغريب، فيستدل على الذي زعمه من الشعر الذي قاله المتنبي في صباه بعد عودته من البادية إلى الكوفة، فيذكر في الفقرة الثالثة أبيات المتنبي التي أولها إلى أي حين أنت في زي محرمي، فيزعم أنها كافية كل الكفاية لإثبات أن هذا الغلام قد عاد من البادية القرمطية التي يتوهمها توهما، وهو قرمطي الرأي متحفز أن يكون قرمطي السيرة أيضا. وقد قلنا آنفا إن هذه الأبيات بعينها هي المذكورة في الديوان بما ترجمته وقال في صباه بغير توقيت لأوان قولها، ثم إن القصيدة التي قبلها في الديوان مما نص على أنها مما قاله وهو في المكتب بالكوفة، ثم إن بعض النسخ المخطوطة من الديوان تقول في رأس هذه الأبيات وقال وهو بالمكتب، فمن أين أتى الدكتور بهذا البيان عن وقت مقالها بعد عودته من البادية، وما الذي رجح عنده أن تكون مما قاله بعد أن تعلم أصول القرامطة وعرف مذاهبهم النظرية أو العملية؟ ولكن الدكتور يزعم بعد هذا الرجم بالغيب في توقيت الشعر أن هذه الأبيات الثلاثة كافية كل الكفاية لإثبات قرمطية أبي الطيب، وذلك لما فيها من ذكر القتال ومن التحرك الذي يظهره فيها إلى تغير حاله والخروج عما هو فيه من الدعة والأمن والطمأنينة إلى حال أخرى فيها خوف وقلق واضطراب ومخاطرة. صفحة 66. أفكل شعر فيه مثل ذلك يا سيد الدكتور العبقري؟ ومما يقال فيه إنه كاف كل الكفاية لإثبات قرمطية صاحبه، ألأن المتنبي الصغير يقول ويشتد في قوله ويتطلب الموت تحت ظلال السيوف ولا يرضى بعيش الذل والمهانة؟ يوجب ذلك عليك القول بأنه قرمطي؟ أفليس في أهل ذلك الزمان من الشعراء من قال مثل ذلك القول وذهب هذا المذهب؟ إلا القرامطة وحدهم هم المبتدعة له والداعون إليه. إنك تنسى ما تقول يا سيد الدكتور العبقري، فقد بدأت في صفحة 52 تقول إن المدرسة العلوية التي زعمت كان لها تأثير ظاهر في عقل هذا الصبي وقلبه ينبئنا به الديوان، فقد حفظ الديوان للمتنبي مقطوعات من الشعر قالها الصبي وهو يختلف إلى المكتب. ثم ذكرت أن الخصلة الأولى من خصال هذه المقطوعات هي أن الصبي مقلد في الفن الشعري، يتأثر بما كان يحفظ في المدرسة أو ما كان يسمع من شعر القدماء ومن شعر المعاصرين الذين سبقوه بوقت قصير، وهذا طبيعي، فالأصل في الابتداء الفني التقليد. يلتمس الفتى نفسه في هذا التقليد حتى إذا وجدها استغل قواها وعواطفها واستثمر كنوزها ودخائلها واستخرج منها شخصيته التي تنمو على مر الزمن وطول المران. حقا يقينا يا سيد الدكتور إنك قلت هذا، فما الذي جعل عندك هذه الأبيات الثلاثة التي قالها في صباه وهو في المكتب مما قاله بعد عودته من البادية مخالفا بذلك رواية النسخ المختلفة من ديوان أبي الطيب؟ ثم لماذا لا يكون في هذه الأبيات بعينها مقلدا يتأثر بالذي حفظه في المدرسة أو ما كان يسمعه من شعر القدماء والمعاصرين الذين سبقوه بوقت قصير؟ وقد كثرت هذه المعاني في أشعار القدماء والمعاصرين الذين سبقوا أبا الطيب كثرة بينة، لسنا في حاجة إلى الدلالة عليها برواية أشعار في هذا المعنى، وهو معنى مبتذل مطروق قل أن يخلو منه شعر شاعر. لماذا لا يكون هذا الشعر بعد الذي رأيت وعلمت مما يدل دلالة قاطعة تنفي عنك كل شك في أن هذه الأبيات تصور ما عاد به الغلام من البادية المقتنعة بالمذهب الجديد من دعوة القرامطة؟ ما هذا التحكم الباغي والتعسف الغليظ التي تحمل عليه معاني الشعر حملا لتقول برأي ضعيف قد سبقك إلى التدلي إليه بعض الأعاجم من المستشرقين؟ من فضلك تابع بقية المادة.